علمتني كيف اتعامل معك واطمع في ثوابك واستغفرك وادعيك واطيعك دوم حبا في جمالك وارضى بما تختار وافعل ما تريد. لبيك يا اقرب من الحبل الوريد يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرة من المرات كان هنالك شاب يدرس للاختبارات فتعب من الدراسة، فطلب الشاب من أمه الخروج بالسيارة قليلا لكي يروح عن نفسه. فقالت الأم: أنا أكلم أباك فإذا رضي خرجت. فعلا قامت الأم وكلمت الأب، لكن الأب لم يوافق. فحاول الابن كثيرا وحاولت الأم وأصرت على أن يخرج، ومع كثرة الإلحاح غضب الأب. فلما غضب قال: خلاص دعيه يذهب، أسأل الله ألا يرجع. الله المستعان. في لحظة غضب دعا على ابنه، دعاء الوالد على ولده مستجاب كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفعلا ذهب الابن بالسيارة وانتظروه ولم يرجع، انتظروه لم يرجع، انتظروه إلى الفجر لكنه لم يرجع. فبدأوا بالبحث عنه في مراكز الشرطة ولكنهم لم يجدوه أيضا، بحثوا عنه في المستشفيات وفي النهاية وجدوه بالمستشفى ميتا في حادث سيارة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لقد تقطع قلب الأم والأب على ابنيهما الذي فقدوه في لحظة غضب. أرأيتم ماذا يفعل الغضب فينا؟ طيب، ماذا يمكن أن نفعل نحن للغضب؟ سبحان الله، الغضب شيء غريب يغير الإنسان رأسا على عقب. فجأة بسبب كلمة أو أقل من ذلك أحيانا يحمر وجه الإنسان وتنتفخ عروقه ويتغير حاله ويرتفع صوته، كأنه جبل جميل أخضر تحول إلى بركان فجأة. لماذا تغير هذا الإنسان؟ إنه الغضب هو الذي يفعل ذلك غالبا. وسبحان الله، بعد أن يهدأ الإنسان فإنه يندم على تصرفاته التي بدرت منه أثناء الغضب. يقول أحد الحكماء: الغضب أوله جنون وآخره ندم. سأل رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أوصني. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب، لا تغضب. يقول حميد بن عبد الرحمن: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تغضب، فإذا الغضب يجمع الشر كله. أي والله، الغضب يجمع الشر كله. تذكر معي في أيامك السابقة كم من صديق خسرناه بسبب الغضب، كم من حاجة كانت ستتم ما بقي لها إلا القليل لكن أفسدها الغضب. وهل وقع الطلاق بين الأزواج والخلاف بين الشركاء والتقاطع بين الأرحام والتخاصم بين الأصحاب إلا بسبب الغضب؟ كلمة أو كلمتان فتخاصم. سبحان الله، ما أسوأ الغضب. يا الله يا الله. إخواني أخواتي، والله عندما بحثت في ثواب كظم الغيظ وعدم الغضب وجدت أحاديث عجيبة في هذا الموضوع. والله ما كنت أظن أن مسألة مثل كظم الغيظ وعدم الغضب فيها كل هذا الثواب والأجر. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كظم غيظا، يعني من أمسك غضبه، من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق هذا يوم القيامة، قال: حتى يخيره من الحور العين ما شاء، اختر ما تريد من الحور العين، اختر فقط لأنني لم أغضب. طبعا أنت تعامل إلها كريما.

قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا غضبت فاجلس، واعلم أن الله إذا رآك تريد كتم غيظك وتريد الامتناع عن الغضب فإن الله تعالى سيعينك على ذلك. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وأنا لا أستبعد أن تصل إلى مرحلة لا تغضب فيها فتكون فيها حليما من الحلماء، صدقني صدقني بالممارسة ستصل إلى ذلك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. يا الله يا الله. هذا تسجيل لكاميرات المراقبة التي تصور إحدى الغرف التي يعمل فيها الموظفون. أحد الموظفين لم يتحمل ضغط العمل فأطلق لنفسه بركان الغضب الذي فيه. والآن مزجنا الصورة مع تصوير أحد الموظفين للحادثة من كاميرا هاتفه الجوال. إخواني أخواتي، نحن إذا لم نمسك أنفسنا فإن الغضب سيأكلنا كما أكلهم. هذا موظف آخر غضب من عدم استجابة الأجهزة فأصبح يضربها مع أنها لا تعقل، وكاميرا المراقبة تصور. هذا موظف آخر لما لم يستطع إمساك نفسه هجم على زميله ضربا وكأنه في ضرب. يا الله يا الله. لا تغضب إلا في حالة واحدة حاول أن تغضب فيها، وهي عندما يريدك الله أن تغضب. طيب متى؟ إذا كان غضبك لله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى. ولكن يجب أن يكون غضبك بحكمة، فلا يصح أن تغضب وتنفر عموم الناس، خاصة من لا ولاية لك عليهم، بل حتى من ولاك الله عليهم كأولادك. لو أردت أن تغضب ففي الموضع الذي يصلح فيه الغضب. يقول أحد العلماء، قال كلاما من ذهب، يقول: أؤمر بالمعروف بمعروف وانهى عن المنكر بلا منكر. فبعض الناس يريد أن يصلح فيأتي بكبائر من الذنوب بالألفاظ والأفعال لكي يصلح صغيرة من الصغائر، ما يصلح. يا الله يا الله. لقد أصاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر مما أصابنا فصبر ولم يغضب. فعن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، يعني غليظ الأطراف. قال: فأدركه أعرابي فجذبه بردائه جذبة شديدة، فنظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: وقد أثر بها حاشية الرداء من شدة الجذب. ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضحك، ثم أمر له بعطاء. يا الله. طيب، إن قال لنا قائل: وأين أنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإننا سنقول له: قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أخي الكريم، أختي الكريمة، استمعوا إلى هذه الآية. قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فلنكن منهم. نلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة. يا الله يا الله. علمتني كيف اتعامل معك واطمع في ثوابك واستغفرك وادعيك واطيعك دوم حبا في جمالك وارضى بما تختار وافعل ما تريد. لبيك يا اقرب من الحبل الوريد. من الحبل.